يعني من الجنة في النيل والفرات والسيحان. هو متخن الجنة موضوع في الأرض وضع في الأرض. أخذ من لا أخذ أصل هذا النهر بما فيه من الجنة ووضع في الأرض ففضل مستمر. لذلك صفة إن شاء الله بإذن الله إنه هو لا ينقطع إلى يوم القيامة سبحان الله. لأنه هو الرسول قال على عنقود العنب قال لو تناولت اللي هو في الرف الصرف الكسوف لو تناولته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. فنهر النيل سابق ما بقيت الدنيا والنيل والفرات وسيحون وجيحون أنهار مباركة فعلا. والأرض اللي بتبقى بسبب ذلك مبارك مشارقها ومغاربها. ففعلا مجرى النيل في مصر أرض مباركة. الحتة التانية مش زي كده لازم تجي لها روافد تانية والأرض تبقى ومجاري الأنهار كأن ربنا سبحانه أجرى هذا النهر لمصر سبحان الله. السخون البازلتية دي عجيبة صخر اسود كده ما يعديش مية. يبقى منين احنا عملنا قد ايه احنا عمالين نلعب في جزء صغير من الكون كده في كل النشاطات والخناقات والحروب لكن البني ادمين كده ده اصغر من النمل يعني ولا حاجه خالص. فاكرين نفسهم ضربهم يخوضهم يلعبوا فعلا. هو الناس فاكره انها تعمل وتخطط وتمكر وكل انت اعمالك وانت ماشي لا تملك نفسك لم تعطي نفسك عقلا. بص كده لقيت ولد في صلاة العشاء في ايه هم توحد او عنده نقص الاكسجين دم ودى الى ايه نوع من الخلل العقل. امين يا رب ان الله على كل شيء. هذا لا يملك احد له شيئا لا ابوه ولا امه. مش ممكن تكون انت واحد من دول عقلك اللي انت عمال تمكر بيه ده واللي عملته ده تحارب بيه دين ربنا لمن يحارب الدين. ألم يكن ممكن أن تكون كذلك في اللحظات التي لا يملك ولك أحد فيها شيئا؟ وإلا فالمتخلفين عقليا في العالم كثير جدا والعجزة كثير جدا وأحوال نفسية. حتى لو الواحد يجي له معاد مثلا ينزل سليم ويفضل سليم ويتكلم ويجي له مرة واحدة مرض التوحد ده والله عجيب. أنا لغاية ما خلصت الكلية ما كانش في مرض التوحد مرض داخل جه بعد كده الله اعلم بسبب الحقيقي يعني ايه اللي بيخلي المرض ده. لكن ده الانسان فعلا والله لا يملك شيئا على الاطلاق. ايه هو ها ايه هو يعني بيشعر بيه الانسان ما بيشعرش بحاجه ما بقاش متجاوب مع العالم متجاوب مع ايه الذكاء ممكن مظبوط وبس لا يعني وعنده ممكن يكون ذاكره بس طبعا بقيه الانشطه نتيجه التوحد لازم ينزل الايه معامل الذكاء انطوائي يعني شوف انطوائي هو عنده عنف شديد جدا مش مستجيب للي حواليه ما بيتعرف يعني تشخيصه بيعرف ده مرض حديث لم يكن موجودا وبيبقى نازل مخه سليم جدا يعمل اشعاعات بس مخه كله مظبوط. وبعدين مرض من الامراض النفسيه العقليه في نفس الوقت اللي تخلي الانسان يعجز عن التجاوب مع الحياه لا يستطيع أن يتكسب ولا أن يتعلم ولا ويظل بقى يتعلم بدرجة صعبة جدا متأخر عن عمره الجسدي يعني بتاع 30 3 4 بنسبة حسب بنسبة مختلفة. الإنسان ماذا يملك لنفسه؟ ما يملكش حاجة. يجي له جلطة في أي وقت يجي له يعني انفجار في شريان نزيف كل لحظة من اللحظات يعني ماشي بعجوبة من الأعجيب هو فاكر نفسه قوي لا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. لو قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى مش كده كل المية اللي في الأرض نزل من السماء الماء اللي في الأرض فسلكه يا نبي أنزل من السماء ماء فسلكه يا نبي في الأرض نفس القيمة لا ما نعرفش نفس القيمة ولا لا بس المهم إن هو أصله من هنا هن والنهر جزما وقيلا عبارة عن ماء نزل من السماء أيضا البحار ها البحار مخلوقة فيها أصلا والبحار هي اللي بتطلع المية البخار وبعدين بتبقى سحب وبعدين ايه دورة المياه. دورة المياه. وبعد كده هتنزل في المياه نعمل تكرير مجاني يعني ناحية تحلية المياه المالحة دي تتحول من خلال دورة المياه الى والكرة الارضية يعني اربعة كام يعني 71% انها معها مية سطحها فكل بتاع بيخرج منها بخار ماء ينشئ سحابا ينشئ الله به سحابا يتحول هذا السحاب الى مطر ماء عذب بدل ما كان ملح وجهش ما شاء الله لا قوة الا بالله الانسان يعني يثني على الله عز وجل في كل حال. قصة الخروج هدي بلاعي ما أكل الأرض أصلا خرج منها ماء وبعدين أمرت أن تبتلع ماء بس هو أصل نزم السماء أصل نزم السماء الذكر عند النظر في الملاء روى ابن السني عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر في الملاء قال الحمد لله اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. الشيخ الألباني بيقول ان صحيح في الحديث المسعود من غير اذا نظر في المرآة. وروي عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نظر واجهاه في المرآة قال الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله وكرم صورة وجهه فحسنها وجعلني من المسلمين. ضعف شهر البني. روى الترمذي وحسنه ما يقال عند رؤية أهل البلاء. روى الترمذي وحسنه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. صححه الشيخ الألباني في التلميذ. روى التلميذ حسن. طب احنا احيانا الواحد يقول الدعاء مثلا وقد يصيبه ذلك ونقول هذا عام وقد يخصص بمشيئة الله عز وجل. قال النووي قال العلماء ينبغي ان يقول هذا الذكر سرا بحيث يسمع نفسه ولا يسمعه المبتلى لئلا يتألم قلبه بذلك إلا أن تكون بليته معصية فلا بأس أن يسمعه ذلك إن لم يخف من ذلك مفسدة. كلام العلماء في قضية المصالح والمفاسد متكرر. الذكر عند صياح الديانة. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنها رأت شيطانا وإذا سمعتم صياح الدياكتي فسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. الظاهر أن هذا في الليل وفي النهار. وعند أبي داود مرفوعا إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله منهن فإنهن يرين ما لا ترون. صححه الشيخ الألباني أيضا. ليش احنا بنمشي مطلق على المقيدين؟ هنا نقول الله اعلم دول حديثين مستقلين يعني نقول في ذكر بعض افراد العام لا يخص ذكر بعض افراد العام لا يخص حسب قوه المفهوم يعني هل الغرض المفهوم اللي هو ايه بالليل مفهوم ده بالليل بس ولا ممكن يكون العلة إنهن يرون ما لا ترون يكون بالنهار كذلك ويكون العموم بتاع إذا سمعتم نهيق الحمير وأطلقه فتعوذوا بالله من الشيطان الأكثر يقول هنا أن هذا ذكر لبعض أفراد العالم كلام ده شيء بينقدح في نفس العالم المجتهد أنه يقول ده تقييد ولا لم يقصد به التقييد ولكن لأن الليل هو الذي يكثر لأن الليل هو الذي يكثر فيه سماع نهيق الحمير ونباح الكلاب لأن نشاط الناس بالنهار يغطي على مثل ذلك ولكن إذا يعني حصل بالفعل فليستعذ الله من الشيطان الذكر عند الريح إذا هدت